السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله مع تفسير سورة هود. نسأل الله الكريم أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ومعاني الكلمات بينة، بصيرة، وعلم. شاهد منه من يشهد له من نفسه، وقيل هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ضعيف. وقيل هو رجل من آل بيته وعلي، وهذا لا يثبت أيضا. وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل جبريل، وهذان أصح الأقوال. إماما ورحمة، إماما يتم به، ورحمة سبب في رحمة العباد المتبعين له. يكفر به، يجحده، ينكره الأحزاب. المتحزبون على الكفر من أهل الشرك أو اليهود والنصارى وغيرهم ممن تحزب على رسول الله على الكفر، ممن تحزب على الكفر. مرية، شك. الأشهاد، الشهود من الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لعنة الله، سخط الله وطرده وبعاد عن الخير. يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس من دخول الإسلام وسلوك طريق الإيمان. يبغونها عوجا، أن يريدونها طرقا معوجة لا توصل إلى مرضات الله، بل توصل إلى الجحيم. معجزين في الأرض، أي فائتين هاربين من الله. أولياء، أنصار، ضل عنهم وضل عنهم، غاب عنهم وذهب عنهم. يفترون، يدعون أنها شريكة لله، يدعون أنها شريكة لله تعالى. لا جرم، حقا ولا بد. وأقبتوا إلى ربهم، رجعوا إلى ربهم، وأنابوا إليه، وخشعوا وخضعوا. والأصم الذي لا يسمع. يقول الله تبارك أسماء تعالى صفاته: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. وهذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه وحججه الموقنون بذلك، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم، لأنهم ليسوا كغيرهم ولا يكون أحد مثلهم. فقال تعالى: فمن كان على بينة من ربه. وهنا فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. البينة والشاهد. السعدي مثلا جعل البينة الوحي الذي أنزله الله سبحانه، وجعل الشاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح. والحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه جعل البينة الفطرة التي فطر الله تعالى عليها، ثم جعل بعد ذلك الشاهد، وهو ما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء. وقال، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى، وجبريل والرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما بلغا عن الله تعالى. فالشاهد أن قول الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه، لا يستوي هذا مع من على غير بينة وعلى غير هدى. كما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. ففي هذه الآية يخبر الله تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله، كما قال الحافظ كثير. يخبر الله تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى، فطر الله عليها عباده، من الاعتراف بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال في المسند والسنن: كل مولود يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه. فالمؤمن باقي على هذه الفطرة. قال: ويتلوه شاهد منه، وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه الله للأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة في شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابو العالية والضحاك وابراهيم النخعي والسد وغير واحد ويتلو شاهد منه انه جبريل عليه السلام. وعن علي والحسن وقتادة ومحمد وكلاهما قريب في المعنى، لان كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل بلغها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه بلغ رسالة الله إلى الأمة. قال الحافظ ابن كثير وقيل هو علي، وهذا ضعيف لا يثبت له قائل، والأول والثاني هو الحق، وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة والفطرة تصدقها وتؤمن بها، ولهذا قال أفمن كان على بينة من رب يتلوه شاهد منه وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى أمته. وقوله تعالى أفمن كان على بينة من رب، السعدي رحمة الله عليه كما ذكرنا قال أفمن كان على بينة من رب بالوحي الذي أنزله الله في المسائل المهمة ودلائلها الظاهرة، فتيقن تلك البينة ويتلوه، أي يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر شاهد منه، هو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه وعلم بعقل حسنه، فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه. وثم شاهد ثالث هو كتاب موسى ألا هو التوراة التي جعلها الله إماما للناس ورحمة لهم، يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحق، أي أفمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان وقامت لديه أدلة اليقين كمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها، لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله. نعم والله لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله، أولئك الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم يؤمنون بالقرآن حقيقة فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. نعم والله لا شك أن هذا يثمر العبد كل خير في الدنيا والآخرة. والحافظ كثير رحمة الله عليه قال فمن كان على بينة من رب وتلو شاهد منه، قال وهو القرآن كما ذكرنا بلغه جبريل إلى محمد وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، ثم قال من قبل كتاب موسى، أي من قبل هذا القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة أنزله الله إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله لهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن. هذا مهم، الذي يؤمن بالتوراة حق الإيمان لا بد أن يؤمن بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن بكتاب الله ويآمن بالتوراة فهذا إيمانه لا ينفع يوم القيامة، ولهذا قال الله أولئك يؤمنون به، ثم قال متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض من المشركين من سائر الطوائف، لأن الله تعالى أرسل القرآن أنزل القرآن كما قال لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولذلك هنا يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقلنا قبل ذلك المراد بهذه الأمة أي الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأمة التي أرسل إليها عليه الصلاة والسلام وهي أمة الدعوة، أما أمة الإجابة فهم المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمة الدعوة تشمل المشركين واليهود والنصارى وجميع الخلق منذ بعثته إلى يوم القيامة. وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو تصديقه في القرآن الكريم، فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، فجعلت يقول أين مصداقه في كتاب الله، وقلما سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وجدت له تصديقا في القرآن. قال حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر بي من الأحزاب فالنار موعده، قال من الملل كلها، روى ذلك ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك، أي لا تكو في شك منه من القرآن الكريم، فإن القرآن حق من الله أنزله الله حقا إليك، لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى الإفلام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وكما قال تعالى الإفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والسعد رحمة الله تعالى عليه قال ومن يكفر به أي القرآن من الأحزاب أي من سائر طوائف أهل الأرض المتحزبة على رد القرآن فالنار موعده، لأنه لا بد من وروده إليها، فلا تكن في مرية منه في أدنى شك، في مرية يعني لا تكن عندك أدنى شك في القرآن الكريم، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إما جهلا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إما جهلا منهم وضلالا وإما ظلما وعنادا وبغيا، وإلا فمن كان قصده حسنا وفهمه مستقيما فلا بد أن يؤمن به لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه، صدق والله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كما قال جل ذكره وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقول تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ثم يقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يخبر الله تعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ويدخل في هذا كل من كذب على الله بنسبة الشريك له أو وصف بما لا يليق بجلاله أو الإخبار عنه بما لم يقل أو ادعاء النبوة أو غير ذلك من الكذب على الله، فهؤلاء أعظم الناس ظلما، أولئك يعرضون على ربهم ليجازيهم بظلمهم، فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد يقول الأشهاد الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، عليهم لعنة الله التي لا تنقطع، لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازما لا يقبل التخفيف. فهذا حال المفترين، والله تعالى يفضحهم في الدنيا والآخرة، ويفضحهم في الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان، كما ثبت الحديث الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، والله يا رب تسترنا ولا تكشف سترك عنا، ويستره من الناس، فيضع عنه عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رب على الله على الله عفوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل، فصدهم بأنفسهم عن سبيل الله وصدوا غيرهم، وسبيل الله طريق الرسل التي دعوا الناس إليها، هم صدوا عنها وصدوا غيرهم عنها، فصاروا أئمة في الضلال والكفر يدعون الناس إلى النار. فهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصل إلى الله تعالى، ويجنبونهم الجنة ويبغونها عوجا، يريدون طريقا موجة غير معتدلة، وهم بالآخرة هم كافرون جاحدون مكذبون بوقوعها وكونها، أولئك نسأل الله العافية يبغونها عوجا، تدبر معي هذه، يبغونها عوجا أي يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسنون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق، قبحهم الله. ويعني نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يمحق هؤلاء وما أكثرهم في أمتنا في زماننا الذين يزينون للناس الباطل ويقبحون لهم السنة ويقبحون لهم اتباع القرآن الكريم، ويريدون الناس أن يسيروا على طريق معوج بعيد عن القرآن والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يمسكنا الدين ويثبتنا عليه حتى نلقاه عنا راضي. وهم بالآخرة هم كافرون جاحدون بها مكذبون بوقوعها، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. هؤلاء ليسوا فائتين الله، لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه، تحت قهر وغلبته، وهو قادر على الانتقام منهم في الدنيا قبل الآخرة، ولكن جل ذكر يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، كما في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلته. سبحانك ربي ما أعظمك. ولذلك ما كان أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي ليس لهم من دون الله أولياء يدفعون عنهم المكروه أو يحصلون لهم ما ينفعهم، بل تقطعت بهم الأسباب، يضاعف لهم العذاب، يغلظ ويزداد ويزداد، لأنهم ضلوا بأنفسهم وضلوا غيرهم، كما قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيء، نسأل الله العافية والسلامة. ويضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هنا أيها الحبيب الغالي الشنقيط رحمة الله عليه وقبله ابن جرير أشار إلى أوجه، وأيضا القرطبي أشار إلى أوجه في لفظ ما كانوا يستطيعون السمع، ولكن جمع ذلك الشنقيط رحمة الله عليه، قال في الآية الكريمة: أوجه للعلماء بعضها يشهد له القرآن الكريم. بسم الله. قال الشنقيط الأول: واختيار ابن جرير الطبري في تفسيره ونقل عن ابن عباس وقتادة أن معنى ما كانوا يستطيعون السمع أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، ولا أن يبصروه إبصار مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله، وقد كانت لهم أسماع وأبصار. ويدل لهذا قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. قال الثاني: وأظهرها عندي، هكذا يقول الشنقيطي رحمة الله عليه، أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآية إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأسماء، ختم على قلوبهم وأسماعهم، والغشاوة التي جعل الله على أبصارهم. ويشهد لهذا قول تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقول: إن جعلنا في على قلوبهم أكنة أن يفقهوها في أذانهم وقرا. وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله لهم على مبادرتهم إلى الكفر والتكذيب وتكذيب الرسل. وقال القول الثالث: أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع، أي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل على عادة العرب في قولهم: لا أستطيع أن أسمع كذا، إذا كان شديد الكراهية والبغض له. ويشهد لهذا القول قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وكقول تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، وقول تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. قال الوجه الرابع: أن ما مصدرية ظرفية، أي يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا، أي يضاعف لهم العذاب دائما. والخامس: ما مصدرية في محل نصب بنزع الخافض، أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنيا، وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم. وهكذا هذه الأوجه التي ذكر أهل العلم في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وذلك من بغضهم للحق ونفورهم عنه. ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعا ينتفعون به، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أعوذ بالله. وما كانوا يبصرون أي ما كانوا ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم، وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم حيث فوتوها أعظم الثواب وأجل ما يمكن أن يكسبه المرء، وهو رضوان الله تعالى عليهم، واستحقوا أشد العذاب. فخسروا أنفسهم لأنهم دخلوا نارا حامية فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذاب طرفة عين، كلما خبت زدناهم سعيرا. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من الخذلان. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ضل ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام، فلم تجد عبادتهم شيئا عنهم، بل ضرتهم كل الضرر، واضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه، ولم تغن عنهم هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله لما جاء من ربك، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وكقول جل ذكره: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى غير ذلك من هذه الآيات الدالة على خسرهم. وما أجمل ما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال في قوله تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، قال يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة، لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدركات، استبدلوا بالدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم نعوذ بالله، وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته. فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وننظر إلى قول الأخسرون، يعني لا أحد أخسر منهم أبدا، حصر ربنا تعالى الخسارة فيهم، بل جعل لهم منه أشدهم لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب، فنستجير بالله العظيم من حالهم. وربنا تعالى لما ذكر حالهم ذكر حال السعداء وما لهم عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم، فقال جل ذكره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله تعالى كما ذكرنا في كثيرا إذا دائما أبدا إذا ذكر حال أهل النار يثني بذكر أهل الجنة، إذا ذكر حال الفجار يثني بذكر الأبرار، وهكذا ليتميز طريق الخير من طريق الشر، فيسلك المرء الطريق على بينة ويعلم أنها موصلة إلى ربه وإلى رضوانه وإلى دار كرامته. ولذلك ربنا تعالى يقول: إن الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا واعترفوا بما أمرهم الله تعالى بالإيمان به من أصول الدين وقواعده، إن الذين آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم، لم يؤمنوا بقلوبهم فقط بل آمنوا بقلوبهم وعملت جوارح، عملوا الصالحات، وهذه مشتمل على أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان قولا وفعلا. فالإيمان إقرار بالقلب وعمل القلب واللسان والجوارح أيضا، والتروك أيضا من الإيمان، ترك المحرمات من الإيمان أيضا. وعملوا الصالحات قاموا بها قولا وعملا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات. لابد، يعني لا يمكن للعبد أن يحقق التوحيد الخالص لله بفعل الطاعات فقط، لا، بل بفعل الطاعات وترك ما حرم الله عليه. وبهذا يرث المؤمنون الجنان المشتمل على الغرف العاليات والسر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات يا رب، والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ولا تحرمنا، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون، كما قال صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. خلود بلا موت، صحة بلا مرض، نعيم بلا بؤس، شباب بلا بلا بلا بلا كبر بلا هرم. ففضل الله عظيم على أهل الجنة، نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. فربنا تعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا، قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في التفسير القيم قال والقبت في الأصل في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض، وبه فسر ابن عباس وقتادة لفظ المقبتين، وقال هم المتواضعون، وقال مجاهد المقبت المطمئن إلى الله، أخبته اطمأنوا لربه، ولذلك لما اطمأنوا لربهم تواضعوا لعباده. قال والمقبت المكان المطمئن من الأرض، قال الأخفش الخاشعون، وقال إبراهيم النخعي المصلون المخلصون، وقال الكلبي هم الرقيقة قلوبهم، قال عمرو بن أوس هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وهذه الأقوال تدور على معنيين، التواضع والسكون إلى الله، ولذلك عدي بإلى تضمينا لمعنى الإنابة، لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، نزيد هذه اللفظة إيضاحا، نزيد الإخبات إيضاحا، نقول ورد الإخبات في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، في قول مولانا جل ذكره إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا لربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هذه الآية العظيمة التي معنا، وفي سورة الحج ومرت معنا فإلهكم إله واحد فلا وأسلموا وبشر المقبتين، وأيضا في سورة الحج وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ومن عظيم دعاء صلوات ربي وسلامه عليه الحديث الثابت الصحيح في مسلم أحمد وفي أصحاب السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري، صلى الله عليه وسلم. ما أجمل دعاءه الكريم، اللهم اجعلني لك مخبتا واجعلني لك أواها منيبا. وروى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. وأصل الإخبات في اللغة من الخبت، وهو المكان المنخفض المطمئن من الأرض، ضد المصعد والمرتفع، ثم استعير لمعنى التواضع، كأن المخبت سلك نفسه في الانخفاض فأصبحت نفسه سهلة سمحة مطواعة، ويقال فيه خبته أي تواضع في خبته في أي تواضع ودماثة. وربنا تعالى لما قال وبشر المخبتين قال مجاهد هم المطمئنون، وقيل هم المتواضعون، والمراد بهم أهل الإيمان، لأن التواضع من شيمتهم، كما أن التكبر من شيمة من سمات الكافرين. فلفظ الخبوت في الإخبات، لفظ الإخبات يفيد معنى الخشوع والخضوع والتواضع، كما يفيد معنى الهبوط والنزول، ومع الارتباط وثيق بهذه المعاني كلها، فيشترك معها في كثير من الدلالات اللغوية، وإن كنا لا نعدم فرقا طفيفا بين كل واحد منها. وإذا تبين هذا نقول إن التواضع المجرد وإن كان فيه لين جانب وسهولة طبع يفارق معنى الإخبات، فإن معنى الإخبات يفارق التواضع من جهة أن التواضع هو التواضع المجرد تواضع مجرد غير مقرون بالانقياد، أما الإخبات فهو تواضع مقرون بالانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي امتدح الله تعالى به عباده المؤمنين، فنسأل الله يجعلنا منهم يا كريم. يعني إذا الإخبات هو تواضع مع انقياد لأمر الله، هذا هو الإخبات، انقياد تواضع مع إخبات لأمر الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله جل ذكره: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. مثل الفريقين، فريق السعداء وفريق الأشقياء الذين وصفهم الله أولا بالشقاء ثم وصف المؤمنين بالسعداء، فأولئك أهل الشقاء كالأعمى والأصم، وأهل الإيمان كالبصير والسميع. فالكافر أعمى وأعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة، لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به. ولذلك قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق، يميز بين الحق والباطل، ويتبع الخير ويترك الشر، سميع للحجة، يفرق بينه وبين الشبهة، فلا يروج عليه باطل. فهل يستوي هذا مع هذا؟ أفلا تذكرون، أي أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وفي قبل هذه الآية في قول الله تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، فربنا يخبر أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة. ولا جرم في لفظة لا جرم، قال الخليل وسيبويا: لا جرم بمعنى حق، يعني حقا. وفلا وجرم عندهما كلمة واحدة، وأن عندهما في موضع رفع. وقال المهدوي وعاد الخليل أيضا أن معناها لا بد ولا محالة. فلا جرم أولا بمعنى حقا، ثم أيضا المعنى الثاني لا بد ولا محالة، وقول الفراء. والقول الثالث وهو قول الزجاج، قال: لا هنا نفي، لا جرم لا نفي، وهو رد لقولهم إن الأصنام تنفعهم، كأن المعنى لا ينفعهم ذلك. وجرم بمعنى كسب، أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران، وفاعل كسب مضمر، وأن منصوب بجرم كما تقول: كسب جفاءك زيدا غضبه عليك. وقال الشاعر: نصبنا رأسه في رأس جذع بما جرمت يداه وما اعتدينا، يعني بما كسبت يداه. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن لهم الجنة خالدين فيها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم الثبات على الدين والتوفيق لكل خير، ونسأله أن يجنبنا الزلل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.